هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذا الدرس، وسيكون في التعليق على السلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى باب حد قطاع الطريق. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. قال المصنف رحمه الله: باب حد قطاع الطريق. هكذا عبر المصنف رحمه الله، وبعض الفقهاء يعبر عنه بحد الحرابة، باب حد الحرابة، وبعضهم يعبر بباب المحاربين، أخذ من قول الله عز وجل: إنما الجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية. وهم يعني هؤلاء قطاع الطريق والمحاربون. قال: وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة. هذا هو تعريف قطاع الطريق أو المحاربين. قوله المكلفون جمع مكلف وهو البالغ العاقل. الملتزمون، هذا المصطلح يذكره الفقهاء في باب الحدود أو كتاب الحدود، ويريدون به المسلم والذمي والمعاهد، هذا هو الملتزم. الذين يخرجون على الناس ويأخذون أموالهم مجاهرة، يخرجون على الناس يعني بالاعتداء، ويأخذون أموال الناس مجاهرة يعني غصبا، مجاهرة لا خفية، لأن ما يؤخذ بالطريقة الخفية إما أن يكون سرقة أو اختلاس أو نحو ذلك. هؤلاء هم محاربون وقطاع الطريق. هل هذا يختص بالصحراء أو البنيان؟ قولان للفقهاء، منهم من قال إن هذا يختص بالصحراء وهو ظاهر مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة. قالوا: لأن الإنسان في الصحراء هو الذي لا يدركه الغوث ولا يستطيع أن يستنجد بأحد، بخلاف من كان في البنيان فإنه يدركه الغوث ويستنجد بمن حوله. والقول الثاني قول الجمهور الفقهاء أن الحرابة لا تختص بالصحراء وإنما تشمل البنيان كذلك، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا هو القول الراجح. وذلك لأن البنيان هو محل الطمأنينة، فهو أولى بأن تقام العقوبة على المعترضين فيه من إقامتها على المعترضين للناس في الصحراء. ثم كون هؤلاء يقدمون على اعتراض الناس مجاهرة في البنيان، هذا يدل على تأصل الإجرام عندهم. ولهذا قال الإمام الشافعي: إن تعرضهم في البلد أعظم جرأة وأكثر فسادا، فكانوا أولى بالعقوبة. مثال ذلك: أتى إليك رجل ومعه مسدس أو سلاح ناري، وقال: أعطني ما في جيبك. فأخذ ما في جيبك بالقوة، هذا يعتبر قاطع طريق أو محارب. أو أتى إنسان أيضا وعرض لامرأة أو عرض لغلام بالقوة وفعل فيه الفاحشة، فكذلك أيضا. فهم إذن يعتمدون على المغالبة بقوتهم وسطوتهم، مجاهرة لا خفية. فهؤلاء هم قطاع الطريق أو المحاربون. الفرق بين المنتهب وقاطع الطريق: المنتهب يأخذ المال جهرة لكن على سبيل النهبة، أما قاطع الطريق يعترض للناس ويقصدهم. والمنتهب يكون شخص عادي ليس له شوكة ولا منعة، لكنه ينتهب انتهابا وبلا تهديد. وأما قاطع الطريق يكون له قوة، يكون بيديه سلاح في الغالب أو أدوات حادة ويقوم بالتهديد، فبينهما فرق. ولا يشترط أن يكون قطاع الطريق جماعة، يمكن أن يكون واحدا. إذن لاحظ هنا أن قطاع الطريق لابد من توفر عنصرين فيه. الأمر الأول عنصر المغالبة، وأنهم يغالبون الإنسان بالقوة، يستخدمون أسلحة ويستخدمون قوتهم فعنصر المغالبة موجود. والعنصر الثاني أن هذا جهرة وليس خفية، علانية وليس خفية، فعلى ذلك لا بد أن توصيف الجريمة بأنها جريمة حرابة لا بد من توفر هذين العنصرين. فمثلا مروج المخدرات لا يقال إن هذا محارب، لماذا؟ لأن الترويج يكون خفية ولا يكون علانية، وعلى هذا فتلاحظون عند حكم بقتل مروج المخدرات يقال قتله تعزيرا لكن لا يقال حرابة. العمليات الإرهابية جريمة، لكن ما هو توصيفها الفقهي؟ إن كانت على سبيل المغالبة استخدموا أسلحة وقاوموا هذه حرابة، إن كان على سبيل الخفية وقبض عليهم فهذه لا تكون حرابة وإنما ينظر لها من باب التعزير. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لطريقة إثبات هذا الحد، قال ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين، ببينة يعني شاهدين فأكثر، أو إقرار، والإقرار سيد الأدلة. قول المصنف مرتين قياسا على السرقة، سبق في درس سابق أن ذكرنا أن الحنابلة يرون أن حد السرقة يثبت بالإقرار مرتين، ورجحنا أنه يثبت بالإقرار مرة واحدة، وأن جميع الحدود تثبت بالإقرار مرة واحدة، وعلى هذا فلا حاجة لأن يقر مرتين بالحرابة، يكفي الإقرار مرة واحدة لأن التكرار أشبه بالعبث، إذا أقر بكامل قواه العقلية مرة واحدة يكفي هذا لثبوت الحد. قال والحرز، يعني لا بد أن يكون المال مأخوذا من حرز، فلو كان مالا سائبا فأتى إنسان وأخذه مجاهرة هذا لا يعتبر حرابة وإن كان يعزر. والنصاب، يعني لا بد أن يبلغ المأخوذ قدر نصاب السرقة. قال ولهم أربعة أحكام، والأصل في هذا قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وجاء في ذلك أثر عن ابن عباس عمل به بعض الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة، قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا نفوا من الأرض. وعلى ذلك فرع المصنف رحمه الله قال إن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا، إذا قتل المحارب ولم يأخذ مالا فيقتل لكن قتله متحتم، يعني لا يرجع فيه لرأي أولياء الدم، حتى لو عفى أولياء الدم لا بد من قتله. وإن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا، إذا قتلوا وأخذوا مالا فإنهم يقتلون حتما ويصلبون. لكن هل الصلب قبل القتل أو بعده؟ قولان للفقهاء، منهم من قال إن الصلب يكون بعد القتل عند مذهب الشافعية والحنابلة، ومنهم من قال إن الإمام مخير في ذلك وهو مذهب الحنفية والمالكية، والأظهر والله أعلم أن الصلب إنما يكون بعد القتل. والمدة التي يبقى فيها المصلوب قيل 3 أيام هو مذهب الحنفية والشافعية، وقيل يبقى حتى يشتهر أمره وهو مذهب الحنابلة وهو الأقرب والله أعلم، لأن التحديد ب3 أيام محتاج إلى دليل وليس هناك دليل لهذا التحديد. ثم إن الغرض من صلبه إشهار أمره ليكون ذلك أبلغ في الردع والزجر، فتقييد الضابط بأن يصلب حتى يشتهر أمره أقرب. طيب هل الصلب يكون في غير حد الحرابة؟ لم يرد ذلك، لكن مع هذا إذا رأى ولي الأمر شناعة جريمة من الجرائم فأمر بصلب المجرم بعد قتله فهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. قال وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آن واحد، إذا أخذ المحاربون مالا ولم يقتلوا فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في آن واحد، يعني في وقت واحد في مقام واحد فلا يفرق ذلك. وقوله حتما يعني لازما فلا يرجع فيه لرأي أولياء الدم، في آن واحد يعني في وقت واحد. قال وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يؤون إلى بلد حتى تظهر توبته، إذا أخافوا الناس وأخافوا الطريق ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا فإنهم ينفون من الأرض، لقول الله عز وجل أو ينفوا من الأرض. وفسر ذلك ابن عباس بأنهم إذا أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا. لكن ما معنى النفي من الأرض؟ قيل إن المقصود أنهم يشردون فلا يتركون يأون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، هذا هو المذهب عند الحنابلة. وقيل إن المراد بالنفي هنا الحبس، وهو مذهب الحنفية والشافعية. وقيل إن معنى النفي أن يحبسوا في البلد الذي ينفون إليه، وهذا مذهب المالكية، أي أنه يجتمع في ذلك أمران: النفي إلى بلد آخر والحبس. وهذا القول الثالث هو الأقرب، لأن النفي لا يكون إلا بإخراج المنفي من البلد الذي هو فيه، أما كونه في بلده حتى لو حبس لا يسمى هذا نفيا، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. وعلى هذا نقول إن الأقرب في معنى النفي أنه ينقل إلى بلد آخر، ينفى إلى بلد آخر ويحبس فيه، لأنه أيضا إذا نقل إلى بلد آخر ولم يحبس ربما يؤذي الناس، لأن هذا إنسان متأصل فيه الإجرام، كونه يأتي ويعترض الناس جهرة ويأخذ أموالهم ويسلبهم، فلا بد من حبسه، لا بد من حبسه حتى يتوب، حتى ينقطع شره. وأما القول بأن يشردون فلا يتركون يأون إلى بلد، هذا يتعذر تطبيقه في الوقت الحاضر. كيف يشرد هذا المجرم؟ يعني مثلا وقعت جريمته في مدينة، طيب شردناه إلى مدينة أخرى، يقولون يشرد مرة ثانية، يتابع، يلاحق. طيب يلاحق كيف يلاحق في الوقت الحاضر؟ كيف يلاحق؟ قديما ربما يكون هذا متأتي، لكن في الوقت الحاضر يصعب تطبيق هذا. ولذلك فالأقرب الله أعلم هو القول الثالث، وهو أن هذا الذي ينفى من الأرض أنه ينقل إلى بلد آخر ويحبس فيه، ينفى إلى بلد آخر ويحبس فيه، كما هو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة. قال: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله وأخذ بحقوق الآدميين، وهذا بالإجماع، قول الله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لكن الذي يسقط ما كان حقا لله من نفي وقطع وصلب وقتل، أما ما كان متعلقا بحقوق الآدميين من دماء وأموال فيرجع في ذلك للآدميين، أما المال يسترد، وأما بالنسبة للدم فيرجع لأولياء الدم، والإتلافات تضمن. هنا مسألة: هل سقوط الحد بالتوبة هنا مخصوص بحد الحرابة أو يشمل جميع الحدود؟ قولان للفقهاء. القول الأول أنه خاص بحد الحرابة ولا يشمل جميع الحدود، وإلى هذا ذهب الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة. قالوا: لأن الآية وهي قول الله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إنما نزلت في الحرابة فلا يقاس عليها غيرها. قول الثاني أن الحكم عام في جميع الحدود، فيشمل الزنا والسرقة ويشمل غير ذلك من الحدود، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات، اختاره جمع محققين من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم، وهو قول الراجح، لأن الله عز وجل قد ذكر في حد الحرابة قبول توبة المحارب مع شناعة جريمته وشدة ضرره وتعديه، فغيره من الحدود من باب أولى. إذا كان المحارب تقبل توبته إذا تاب قبل القدرة عليه مع عظيم جرمه وشدة ضرره، فغيره ممن ارتكب حدودا أخرى تقبل توبته قبل القدرة عليه من باب أولى. وقد جاء في حديث أنس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقيمه علي، وحضرت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي معنا. فلما قضى الصلاة قام إليها الرجل فقال: إني أصبت حدا يا رسول الله فأقيمه علي. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فدل هذا على أن ما تاب قبل قدرة عليه يسقط عنه الحد. وقوله أصبت حدا قيل أنه يريد الزنا وقيل يريد ما دون ذلك، لكن الرجل أعلن توبته قبل القدرة عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن الله تعالى قد غفر له. والتائب يعامل معاملة خاصة، التائب يعامل معاملة خاصة سواء من جهة إقامة الحد عليه أو من جهة الفتوى، يعني لكن من جهة إقامة الحد عليه إذا تاب قبل القدرة عليه، لا بد من هذا القيد، إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط عنه الحد، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وهذا كما ذكرنا لا يختص بالحرابة بل يشمل الحرابة وبقية الحدود. ثم عقد المصنف رحمه الله فصلا في أحكام دفع الصائل، قال: ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه. هذا هو الذي يسميه الفقهاء دفع الصائل، لو اعتدى إنسان على الآخر فيدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله، ودم المقتول هدر أمام الله عز وجل وأمام القضاء، إذا أثبت ذلك فدمه هدر، لكن بشرط الإثبات. ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه، يعني إذا صال إنسان على الآخر فيجب عليه أن يدافع عن عرضه وعن عرض محارمه، ولا يجوز له أن يستسلم. أتى إنسان وقال: أريد أن أفعل فيك الفاحشة أو أفعل في محارمك، في زوجته، في أخته، في أمه، لا يجوز له أن يستسلم، بل يجب عليه أن يدفع هذا الصائل ولو بقتله، إذا لم يندفع إلا بالقتل دفعه، فالدفاع عن العرض واجب. وهكذا أيضا الدفاع عن نفسه، يجب عليه يدافع عن نفسه ولا يستسلم، لا يستسلم. قال: في غير الفتنة، يعني في حال الفتنة لا يجب الدفاع عن النفس وإنما يجوز. وقد دل لذلك عدة أحاديث، منها حديث خالد بن عرفطة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، الناس تكون بعد أحداث وفتن واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول للقاتل فافعل. رجه أحمد. وأيضا جاء في حديث أبي ذر لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن قال: تلزم بيتك. قلت: وإن دخل علي بيتي؟ قال: فإن خفت أن يظهر شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. خرجه أبو داود. وأيضا جاء في حديث أبي مسعود: فكن خير ابني آدم، يعني مقتول وليس القاتل. كذلك جاء في حديث خباب: فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. عثمان رضي الله عنه أيضا لما حوصر لم يدافع عن نفسه درءا للفتنة. هذه الأحاديث وإن كان بعضها في سنده مقال، لكنها بمجموعها تدل لهذا المعنى، وهو أن الإنسان لا يجب عليه أن يدافع عن نفسه حال الفتنة وإنما يجوز. وأما الدفاع عن المال فلا يجب بالإجماع، لكنه يجوز. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: رأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: رأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. فالدفاع عن المال جائز ليس واجبا، فلو أتى شخص وأشهر السلاح في وجهك وقال: أعطني ما في جيبك، يجوز أن تعطيه ما في جيبك وتسلم، لا يجب عليك أن تدافعه. وربما يكون هذا هو الحكمة، أنك تتقي شره بإعطائه المال الذي بيدك. لكن مع ذلك لو أردت أن تتمسك بحقك شرعا وتقول: لا، لن أعطيك مالي، وتدافع عن نفسك، فلا بأس، فإن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد. لكن الحكمة تقتضي أنك تدرأ عن نفسك بإعطائه هذا المال. إذا نخلص من هذا إلى أن الدفاع عن المال جائز وليس واجبا، وأن الدفاع عن العرض واجب مطلقا، وأن الدفاع عن النفس واجب إلا في حال الفتنة فجائز وليس واجبا. ودفع الصائل يكون بالأسهل فالأسهل، فلو صال عليك أحد معك مثلا سلاح ناري فلا تستعجل وتقتله، لأنك لو قتلته مطالب بإثبات البينة بأنه قد صال عليك، لكن ربما يعني تطلق النار على رجليه مثلا تعيق حركته حتى تتقي شره، لكن إذا قتلته فيما بينك وبين الله ليس عليك شيء، لكن قضاء لا بد من أن تثبت بالبينة بأن هذا المقتول قد صال عليك، وإلا فإنك تقاد به. وكم من مقتول قتل قصاصا وهو إنما قتل هذا الذي قتله دفاعا عن نفسه، لكنه عجز عن إقامة البينة التي تثبت ذلك. وهذه الحقيقة من المسائل المعضلة. يعني يقول بعض الناس كيف طيب، أنا أريد أن أدافع عن نفسي، أريد أن أدافع عن عرضي، فإذا قتلت هذا الصائل أقاد به؟ نقول إذا استطعت أن تثبت ذلك لا تقاد به، لكن إذا لم تستطع فتقاد به، لأنه لو فتح هذا الباب لدعى كل قاتل بأن المقتول قد صال عليه، وبذلك يدرى حد القصاص، لا يمكن أن يقام القصاص أبدا. فلذلك لا بد من إقامة البينة على أن المقتول صال على القاتل. لكن الإمام ابن تيمية رحمه الله ذكر قولا له وجاهته وقوته، قال: إن دلت القرائن على أن المقتول كان صائلا وأن القاتل دافع عن نفسه فإنه يدرأ القتل عن القاتل. كان يكون المقتول مشهورا بالإجرام وبالسوابق، أو يكون من أصحاب المخدرات ونحو ذلك، والذي قتله معروف بالصلاح والعلم والفضل وليس له سوابق، وذكر هذا الذي قتله بأن هذا المقتول قد صال عليه ولم يجد وسيلة لدفع هذه الصيالة إلا بقتله، فيدرأ ذلك، يدرأ عنه القصاص. وهذا قول قوي، خاصة أنه في وقتنا الحاضر ربما يقوي ذلك ما وجد من البصمات والصور والكاميرا ونحو ذلك من القرائن التي يمكن أن تقوي صدق هذا القاتل بأن المقتول قد صال عليه. قال: ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك. لا يلزمه حفظه، يعني حفظ المال، يعني لا يلزم الإنسان أن يحفظ ماله عن الضياع والهلاك، لأنه لا يجب الدفاع عنه أصلا. وقال بعض العلماء: بل يلزمه، لأن عدم حفظه يدخل في إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وهذا هو القول الراجح، أنه يلزمه أن يحفظ ماله عن الهلاك والضياع، وإلا دخل ذلك في إضاعة المال المنهي عنها شرعا. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. ننتقل بعد ذلك إلى باب قتال البغاة. البغاة جمع باغي من البغي، والبغي معناه الجور والظلم والعدول عن الحق. وعرف المؤلف البغاة بأنهم قال: وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة. فلا بد من هذه القيود التي ذكرها المصنف، ولهذا قال: فإن اختل شرط من ذلك فقطعوا طريق. فلا بد أولا أن يخرجوا على الإمام بتأويل، فإن كان بغير تأويل فهم قطع طريق. أيضا لا بد أن يكون التأويل سائغا، فإن كان غير سائغ وبعيد فقطع طريق. أيضا لا بد أن يكون لهم شوكة وقوة ومنعة، فإن لم يكنوا كذلك فهم قطعوا طريق. وذكر الله تعالى البغاة في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. جاء في رواية: كائنا من كان. ثم استطرد المصنف رحمه الله وذكر شروط الإمام وحكم نصب الإمام، وهذه يذكرها بعض العلماء في كتب العقائد، لكن يذكرها بعض الفقهاء في هذا الباب. قال: ونصب الإمام فرض كفاية، لا بد أن يكون للناس إمام وقائد يقوده، وذلك لحماية البيضة والذب عن الأمة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى أيضا استتب الأمن، لأنه إذا لم يكن لهم إمام فالقوي يعتدي على الضعيف. فلا بد إذا من نصب الإمام، فنصبه من فروض الكفاية. وهذا المعنى عنيت به الشريعة الإسلامية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الثلاثة إذا خرجوا في سفر أن يؤمروا أحدهم. قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. أخرجه أبو داود. وذكر ابن تيمية أن هذا فيه تنبيه على سائر أنواع الاجتماع، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا خرج ثلاثة يؤمر أحدهم في السفر وهو اجتماع قليل عارض، فهذا فيه تنبيه على فعل ذلك في غيره من الاجتماعات. فإذا كان مثلا أناس يعملون فينبغي أن يؤمر أحدهم، مدرسة لابد يكون لها مدير أو قائد، دائرة حكومية يكون لها مدير، هكذا أيضا يعني الدولة لابد أن يكون لها إمام، فنصب الإمام من فروض الكفاية. ثم ذكر المصنف شروط ذلك، قال يعتبر كونه قرشيا يعني من قريش، وقد جاء في ذلك حديث معاوية إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين، أخرجه البخاري. وأيضا لحديث الأئمة من قريش وإن كان في سنده مقال، وهذا الشرط قد ترك العمل به من زمن طويل. وأيضا يعني خرجت الخلافة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مباشرة إلى أبي بكر الصديق. قال ابن القيم والسر في ذلك والله أعلم في خروج الخلافة عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر وعثمان، أن علي لو تولى الخلافة بعد موته لأوشك أن يقول المبطلون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ملك ورث ملكه أهل بيته، فصان الله منصب رسالته ونبوته عن هذه الشبهة. بالغا عاقلا، لأن غير البالغ وغير العاقل يحتاج إلى من يلي أمره، فكيف تولى أمر غيره؟ سميعا بصيرا ناطقا، لأن غير السميع وغير البصير وغير الناطق ليس مؤهلا لأن يتولى هذا المنصب. حرا، فالعبد لا يصح أن يولى على المسلمين، والرقيق لسيده ولاية عليه. ذكرا، هذا هو الشرط السادس، فالمرأة لا تلي الولاية العظمى، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. عدلا، لأن العدالة اشترط في ولاية القضاء، فمن باب أولى في الولاية العامة، إلا أن يقهر الناس غير عادل فتجب طاعته كما سيأتي. عالما، يعني بالأحكام الشرعية، لكن يمكن أن يستعين بغيره من العلماء والمستشارين فيما يجهله. ذا بصيرة، يعني ذا رأي سديد وعقل وحكمة. كافيا ابتداء ودواما، يعني قائما بأمر الأمة ومصالحها في ابتداء ذلك وعلى سبيل الدوام. هذه الشروط إن لم تتوفر أو بعضها، أو ولي المسلمين من ولي قهرا فتجب طاعته ولا تجوز منازعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، خرجه البخاري. فالعبرة بالمنصب الذي ولاه الله تعالى إياه، هذا المنصب هو أنه أصبح إماما للمسلمين تجب طاعته بغض النظر عن لونه وشكله ونسبه، لأن اجتماع الناس عليه فيه مصلحة عامة عظيمة، فيه درء للفتن، وفيه استتباب للأمن، وفيه مصالح عظيمة للبلاد والعباد. والأدلة الدالة على وجوب طاعة ولي الأمر مستفيضة ومشتهرة، أدلة من الكتاب والسنة، وقد غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وأبدى وأعاد، حسمها عليه الصلاة والسلام بوجوب طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه وعدم منازعته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ولا ينعزل بفسقه، قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا بخلاف القاضي، فإن القاضي ينعزل بفسقه. والولاية والملك يؤتيها الله من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا تنال لا بالذكاء ولا بالعقل ولا بالنسب ولا بالمال، إنما هو شيء يؤتيه الله تعالى من يشاء من عباده، تؤتي الملك من تشاء. المؤلف بعد هذا الاستطراد رجع للكلام عن أحكام البغي، قال وتلزم، يعني تلزم الإمام، مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعونه من مظالم. فيراسل الإمام البغاة أو يرسل لهم العلماء لمناقشتهم وإزالة ما لديهم من شبه وما يدعونهم من مظالم، لأن الغالب أن البغاة يبررون بغيهم وخروجهم بوجود الظلم. وعلي رضي الله عنه أرسل ابن عباس إلى الخوارج وحاورهم وناقشهم وفند شبههم ورجع منهم 4000، وأصر البقية على موقفهم فقاتلهم علي رضي الله عنه. قال فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم، يعني إذا راسلهم أو أرسل إليهم العلماء فإن لم يرجعوا فإنه يقاتلهم، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر الله، ويجب على رعيته معونته. والأصل في هذا قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قوله فقاتلوا التي تبغي هذا أمر للإمام وللرعية أيضا. قال مصنف رحمه الله وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم، يعني هم مسلمون فإذا تركوا القتال لا يجوز قتلهم ولا يجوز قتل مدبرهم ولا كذلك قتل جريحهم، فالأصل أنهم مسلمون ودماؤهم معصومة، لا يتبع المدبر منهم ولا يجهز على جريحهم، وإنما يقاتلون للضرورة فقط. قال ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم، لأنهم مسلمون فأموالهم ليست كالكفار لا تغنم ولا تسبى ذراريهم لأن ذراريهم من المسلمين، وإنما قتالهم للضرورة لأجل ردهم إلى الطاعة. قال ويجب رد ذلك إليهم، يعني إذا فرغ الإمام من قتالهم وجب عليه أن يرد إليهم أموالهم وذراريهم، وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة وحرصها على إقامة العدل والإنصاف بين جميع الطوائف، العدل حتى مع الكفار ومع البغاة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا التقوى. يعني نجد أن النصوص كثيرة في وجوب تحري العدل مع الجميع، مع الكفار، مع الأعداء، مع البغاة، مع الجميع، وعلى العدل قامت السماوات والأرض، وهذا الشريعة هي شريعة العدل. ولا يضمن البغاة ما أتلفوا حال الحرب، وذلك لأنهم إنما قاتلوا بتأويل سائغ فلا يضمنون، لا يضمنون التلف والمأذون غير مضمون، وهم في شهادتهم وإمضاء حكمهم كأهل العدل، لأن التأويل الذي لهم مساغ في الشرع لا يوجب تفسيق قائله والذهب إليه، فهم في ذلك كأهل العدل. انتقلوا بعد ذلك إلى باب حكم المرتد. المرتد معناه في اللغة هذه المادة تدل على معنى الرجوع، فالمرتد الراجع، ولا ترتدوا على أدباركم يعني لا ترجعوا. ومعنى المرتد اصطلاحا عرفه المصنف رحمه الله قال وهو من كفر بعد إسلامه، يعني كان مسلما فكفر، فهذا يسمى مرتد. ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور، الكفر أو الردة تحصل بأحد أربعة أمور، وبهذا يتبين خطأ قول من قال أن الكفر ينحصر في الاعتقاد والاستحلال القلبي، وهذا هو قول مرجئة، يقولون حتى لو سجد للصنم فإنه لا يكفر حتى نجزم بأنه قد استحل ذلك واعتقد ذلك، هذا قول المرجئة وهو قول باطل. والذي عليه علماء أهل السنة أن الكفر يحصل بأحد أربعة أمور، قال بالقول، الأمر الأول بالقول، ومثل المصنف له بأمثلة كسب الله تعالى ورسوله أو ملائكته أو ادعى النبوة أو الشركة له تعالى، يعني الردة تكون بالقول، كان ينطق بكلمة الكفر أو يسب الله أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين أو يسب الملائكة أو يدعي أنه نبي أو يدعي أن لله شريكا ونحو ذلك، أو يأتي بأي كلمة كفرية فإنه يكون بذلك مرتدا. الأمر الثاني ما تحصل به الردة الفعل، قال وبالفعل، ومثل لهم مصنف كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قاذورة، يعني إذا سجد للصنم أو سجد لغير الله عموما فقد كفر، أو أهان المصحف بأن ألقاه في قاذورة أو وضع عليه قذرا أو بال عليه فإنه يكفر، كما يفعل ذلك بعض أهل الشعوذة والسحرة، فيريدون حتى تخدمهم الشياطين، تريد الشياطين منهم أن يهينوا المصحف فيضع على المصحف القذر أو يرميه في المرحاض أو يهينه بأية صورة حتى تخدمه الشياطين، لأن الشياطين تريد منه أن يقع في الكفر أولا ثم تخدمه بعد ذلك. وبالاعتقاد، يعني هذا الأمر الثالث الذي تحصل به الردة بالاعتقاد، كاعتقاد الشريك له تعالى أو أن الزنا أو الخمر حلال أو أن الخبز حرام. الاعتقاد المستقر هذا تحصل به الردة، كأن يعتقد أن لله شريكا ويستقر ذلك ويستمرئه فإنه يكفر، أو استحل أمرا معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، كأن استحل الزنا أو الخمر، قال الزنا حلال أو قال الخمر حلال أو قال الربا حلال فإنه يكفر، أو حرم أمرا معلوم تحليله بالضرورة، كأن يقول الخبز حرام أو شرب الماء حرام فإنه يكفر بذلك. قال ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا، لو أنكر أمرا أجمع عليه إجماع قطعي فإنه يكفر، كأن يقول الصلاة غير واجبة أو صيام رمضان غير واجب أو حج البيت غير واجب أو الزكاة غير واجبة مثلا فإنه يكفر. وبالشك في شيء من ذلك، هذا هو الأمر الرابع مما يحصل به الردة والكفر، الشك. المقصود بالشك الشك المستقر في القلب الذي يعتقده صاحبه، كأن يشك في وجود الله أو أن يشك في وحدانيته ولا يدفع ذلك ويرتضيه ويستقر لديه، فإن هذا كفر وتحصل به الردة. أما العوارض التي تعرض للإنسان في هذا الباب ولكنها لا تستقر بل يدفعها الإنسان فهذه لا تضره، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي ما حدثت بي أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، بل إن هذه ربما تكون دليل على قوة الإيمان، فقد جاء نفر من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إننا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا يتكلم به، قال أوجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان، رواه مسلم، أي أن مدافعة ذلك دليل على قوة الإيمان. ولكن إذا أتت هذه الوساوس للمسلم فعليه يدفعها وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي، كما جاء في بعض الروايات لينتهي، يعني لا يفكر فيها، يقطع التفكير فيها، تجاهلها. وجاء في رواية أنه يقول آمنت بالله ورسله كما جاء عند ابن حبان، وجاء في رواية أنه يقرأ سورة قل هو الله أحد. فإذن إذا أتت هذه الوساوس المسلم عليه يدفعها، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن ينتهي ويعرض عنها، وإذا أيضا قال آمنت بالله ورسله أو قرأ سورة الإخلاص كان حسنا. علم بعض اليهود بأن بعض الصحابة يأتيهم ذلك فأتوا ابن عباس وقالوا لا نجد نحن هذا الشيء فنحن أفضل منكم. قال ابن عباس وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب، يعني الشيطان لا يأتي بهذه الوساوس إلا للبيت العامر بذكر الله وبطاعة الله عز وجل. مسألة التكفير يعني من مسائل كبيرة والمهمة ينبغي عدم التسرع فيها، ولا يكفر إلا العلماء وبعد إقامة الحجة على ذلك الشخص الذي وقع في الكفر، ولا يعلم ذلك إلا العلماء، لأن المسألة إذا كانت اجتهادية أو خلافية فإن من أنكرها فإنه لا يكفر، لا يكفر. وأيضا إذا لم تقم عليه الحجة فإنه لا يكفر. وهناك شروط ثقيلة للحكم بالردة والحكم بالكفر، فينبغي عدم التعجل في ذلك وأن يوكل هذا الأمر إلى العلماء. قال فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب 3 أيام وجوبا فإن تاب فلا شيء عليه، يعني إذا وقع في الردة بأمر من الأمور الأربعة السابقة وهو مكلف مختار يعني غير مكره عاقل بالغ، فإنه يستدعى وتعرض عليه التوبة 3 أيام، فإن تاب فإنه يترك ويخلى سبيله. وقد روي أن رجلا في عهد عمر ارتد فضربت عنقه كما جاء في موطأ الإمام مالك، فقال عمر أفلا حبستموه 3 وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله أن يتوب؟ ثم قال عمر اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. قال ولا يحبط عمله، لأن حبوط العمل بالردة إنما يكون بالموت، قول الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. فإذا لا يحبط العمل بالردة إلا إذا مات مرتدا، أما إذا تاب قبل أن يموت فإن عمله لا يحبط. فمثلا لو كان قد حج ثم ارتد ثم تاب من الردة لا يلزمه أن يحج مرة أخرى لأن عمله السابق لم يحبط، فالعمل لا يحبط إلا بالموت، العمل لا يحبط بالردة إلا بالموت. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. قال وإن أصر قتل بالسيف، يعني إذا استتيب المرتد 3 أيام فأصر على ردته فإنه يقتل بالسيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. والغالب أنه يتوب، لا يمكن لإنسان عاقل يقال له إما أن تتوب وإلا ضربنا عنقك بالسيف أن يصر على ردته 3 أيام حتى يضرب عنقه بالسيف. لم يوجد هذا في التاريخ الإسلامي، لم يوجد ذلك فيما نعلم. ما دام أن هذا الإنسان عاقل فسيتوب على الأقل ولو في الظاهر لكي يتخلص من القتل، ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، لأن الإمام هو الذي يقيم الحدود، ولأن القتل حق لله ويحتاج إلى مزيد من التثبت والاستتابة، فلا يترك لعامة الناس، إنما خاص بالإمام أو من ينيبه الإمام. فإن قتله غيرهما بلا إذن أساء وعزر ولا ضمان ولو كان قبل استتابته. لو أن أحد وقع في الردة فغضب أحد الناس واستعجل وقتله، فهذا التصرف افتيات على الإمام، يعزر بعقوبة مناسبة، لكن ليس عليه قصاص ولا دية، لأنه لما أظهر هذا مرتد ردته وجب قتله، هو مستحق للقتل، لكن هذا الذي افتات على الإمام يعزر بالعقوبة المناسبة لافتياته على الإمام. قال ويصح إسلام المميز، يعني المميز القلم مرفوع عنه لكن مع ذلك يصح إسلامه، قد أسلم عدد من الصحابة وهم صغار كعلي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان، وردته يعني كما يكون الإسلام من الصبي وكذلك الردة تكون من الصبي، ولكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه 3 أيام، يعني لو ارتد الصبي المميز فإنه لا يقتل حتى يبلغ، وبعد بلوغه يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. ثم عقد المصنف فصلا في بيان كيفية توبة المرتد. قال وتوبة المرتد وكل كافر اتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به، يعني توبة المرتد والكافر تكون بأمرين، الأمر الأول اتيانه بالشهادتين، فيلقن الشهادتين إن كان كافرا أصليا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكذلك المرتد أيضا إذا رجع وتاب لابد أن يعلن رجوعه عما ارتد لأجله، والكافر الأصلي لابد من أن يتبرأ من الكفر وأهله، أما إذا أعلن إسلامه ولم يتبرأ من الكفر فلا يكون مسلما. فبعض الناس قد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لكن لا يتبرأ من الكفر، يستمر في دينه السابق، هذا لا يعتبر مسلما. وأبو طالب كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لكنت سمحا بذاك مبينا. كان يعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله الخالق الرازق المدبر، ويقول ذلك ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية دينا، هل أسلم بذلك؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يتبرأ من الكفر، لم يتبرأ من عبادة الأصنام، فلا يصح الإسلام إلا بالكفر بالطاغوت، لا بد من الكفر بالطاغوت. هذا الذي أسلم لا بد يتبرأ من دينه السابق، لا بد، وإلا فإنه لا يكون مسلما. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يوجد من بعض الطوائف يعني غير المسلمين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لكنه مستمر على دينه، لم يتبرأ من دينه، وهذا لا يكون، يعني لا يصح أن يكون مسلم ونصراني، ما يمكن هذا، أو مسلم وهندوس في الوقت نفسه، لا بد يتبرأ من دينه السابق حتى يكون مسلما. ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد، يعني النطق بشهادة أن محمد رسول الله لا يغني عن قول أشهد أن لا إله إلا الله. وقوله أنا مسلم توبة، يعني إذا قال الكافر أو مرتد أنا مسلم فيعتبر هذا توبة ودخولا في الإسلام، لأن هذا يتضمن الشهادتين. وجاء في حديث المقداد قال يا رسول الله رأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت، أفأقتله يا رسول الله؟ قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلتي قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه، مع أنه قال أسلمت ولم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا يدل على أن كلمة أسلمت كافية في الدخول في الإسلام. وجاء في حديث عمران بن حصين قال أصاب المسلمون رجلا من بني عقيل فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. وعلق على هذا الموفق قال احتمل أن هذا في الكافر الأصلي أو من جحد الوحدانية، أما من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة فلا يصير مسلما بذلك، لأن ربما اعتقد أن الإسلام ما هو عليه، فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون ومنهم من هو كافر بذلك. يعني أن كلمة أنا مسلم لا بد من أن يرجع عما كفر به، يرجع عما كان سبب لردته وكفره. وإن كتب كافر شهادتين صار مسلما، إذا كتب أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون مسلما لأن الكتابة كاللفظ. وإن قال أسلمت وأنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما وإن لم يتلفظ بالشهادتين. ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. الزنديق هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويكون له عداء شديد للإسلام والمسلمين. يقول مصنف إنه في الظاهر يعني أمام القضاء لا تقبل توبته، لا تقبل توبة الزنديق، لأن الظاهر من حاله أنه إنما أظهر التوبة ليستدفع بها القتل. هذا هو المذهب عند الحنابلة والحنفية. القول الثاني أن توبته تقبل، وهذا مذهب الشافعية والمالكية وهو القول الراجح، لقول الله على المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ثم قال إلا الذين تابوا. والمنافق هو الزنديق، وهذا كالنص في المسألة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن من أظهر الإسلام من المنافقين. ولقصة ابن مسعود أن جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتم يقرؤون شيء لم ينزله الله، والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما، الذي هو كلام سيلم الكذاب. فقال فقدم ابن مسعود ابن النواح إمامهم فقتله لأنه زنديق، واستكثر البقية واستتابه لأنهم أتباع. فالقول الراجح إذن هو قبول توبة الزنديق، لأن هذا هو مقتضى الأصول والأدلة أنه لا أحد يحول بين الإنسان وبين التوبة. ولا من تكررت ردته، وهذا فيه الخلاف السابق، والراجح أن توبته تقبل. ومخشي بن حمير الأشجعي كان من المنافقين وتاب وقبلت توبته. يعني من ذهب لعدم قبول توبة الزنديق استدل بقول الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن له ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لكن الآية ليس فيها دليل على ذلك، لأن قول ثم ازدادوا كفرا يدل على أنها نزلت في من مات على الكفر ولم يرجع إلى الإسلام. كلامنا في من أظهر الإسلام وأظهر التوبة. قال أو سب الله تعالى، يعني لا تقبل توبة من سب الله في الظاهر، أما فيما بينه وبين الله فإنها تقبل. والقول الثاني أنها تقبل توبة من سب الله عز وجل، وهذا هو القول الراجح وهو مذهب الحنفية والشافعية. أدلة كثيرة منها قول الله عز وجل قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فقولوا إن نعفو، العفو لا يكون إلا بالتوبة، مع أنهم يعني سبوا الله تعالى واستهزأوا بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هذا هو السب لله عز وجل، الاستهزاء بالله نوع من السب. ومع ذلك قال إن نعفو عن طائفة، والعفو لا يكون إلا بتوبة، فدل ذلك على قبول توبة من سب الله عز وجل. فالقول الراجح إذن أن من سب الله تعالى وتاب فإنها تقبل توبته ظاهرا وباطنا. أو رسوله، يعني من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تقبل توبته لما في ذلك من الاستخفاف به. والقول الثاني أنها تقبل، وهذا هو القول الراجح، لأن إذا قبلت توبة من سب الله فقبول توبة من سب رسوله من باب أولى. بعض العلماء كابن تيمية قال إنها تقبل توبة من سب الله ولا تقبل توبة من سب رسوله، لأن الله أخبرنا بسقوط حقه لمن تاب، لمن تاب وأناب إليه، ولا ندري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عفى أم لا، ولأن هذا حق آدمي والعقوبة الواجبة لآدم لا تسقط بالتوبة، لكن هذا محل نظر. وإذا قبلت توبة من سب الله وهي أعظم جرما وذنبا فقبول توبة من سب نبيه من باب أولى. ولأن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجد أناس سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تابوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك. فإذا أصول قواعد الشريعة تدل على قبول توبة التائب أيا كان. والله تعالى لما ذكر من وقع في الشرك الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وزعموا الولد لله، قال بعد ذلك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فالقول بأن الزنديق أو من سب الله أو من سب رسوله أو نحو ذلك أنه لا تقبل توبته ليس عليه دليل. إنسان أظهر التوبة، من تاب تاب الله عليه مهما فعل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ وهم قالوا كلاما عظيما، افتروا افتراء عظيما، قالوا إن الله ثالث ثلاثة وزعموا الولد لله، ومع ذلك قال الله عنهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. الأظهر الله أعلم أن من تاب مهما عظم ذنبه وجرمه، من تاب تاب الله عليه وتقبل توبته ظاهرا وباطنا. قال أو ملكا له، وكذا من قذف نبيا أو أمه ويقتل حتى ولو كان كافرا فأسلم. يعني من سب ملكا لله وتنقصه أو قذف نبيا من الأنبياء أو قذف أمه فإنها لا تقبل توبته، لما في ذلك من القدح في النبوة الموجب للكفر، حتى لو كان كافرا أصليا ثم أسلم فلا تقبل توبته، لأن قتله حد فلا يسقط بالتوبة. ولكن يجري في هذا الخلاف السابق، والراجح قبول توبته. من فعل ذلك تقبل توبته حتى لو يعني فعل ما ذكره المؤلف، سب ملكا أو قذف نبيا، من تاب تاب الله عليه في جميع الصور والمسائل. هذا هو القول الراجح. وقول المصنف حتى ولو كان كافرا فأسلم، لأن المؤلف يرى أن حد القذف لا يسقط بالتوبة. والقول الراجح قبول توبة من تاب مهما كان جرمه ومهما كان ذنبه. لكن مع ذلك لو كان في بيئة من البيئات أو زمن من أزمنة انتشر السب لله أو للرسول عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك، ورأى القضاة الأخذ بالرأي الثاني في المسألة وهو عدم قبول التوبة، فهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. هنا في تنبيه في آخر السلسبيل، يعني تنبيه الحقيقة مهم، وهو أن بعض من يقع في سب الله أو سب رسوله أو يدعي النبوة أو يأتي بضلالات، أن هؤلاء عندهم أمراض نفسية، ولذلك ينبغي التثبت من ذلك وأن يتأكد من سلامة هذا الشخص من الناحية النفسية، يعرض على أطباء متخصصين هل عنده مشاكل نفسية. فإن كان عنده مشاكل نفسية فإنه يسعى لعلاجه ومداواته ولا يحكم عليه بالردة. فمن أعراض بعض الأمراض النفسية وجود الضلالات، خاصة الضلالات المتعلقة بالذات الإلهية أو بالنبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. ولذلك تجد بعض الناس يخرج مقطعا يتكلم فيه بكلام سيء، ربما يكون فيه سب لله أو لرسوله أو للإسلام أو نحو ذلك، لكن إذا يعني سبرت حاله وجدته مريض نفسي، مريض نفسي. لكن لا تقبل دعوة أنه مريض نفسي من أي أحد، وإنما لا بد من أن يثبت ذلك الأطباء المتخصصون، فيرجع في ذلك الطبيب النفسي المختص على هذا مريض نفسي أو سوي. فإن كان سويا فإنه يؤاخذ، أما إن كان مريضا نفسيا فهذا يسعى لعلاجه ومداواته. فيعني كثير من يدعون النبوة من المرضى النفسيين، كذلك كثير من يسب الله ويسب رسوله ويتنقص الإسلام أو نحو ذلك عندهم ضلالات بسبب وضعهم النفسي وأمراضهم النفسية، فهؤلاء يسعى لعلاجهم. لكن لا يقبل دعوة ذلك إلا إذا أثبت الأطباء المتخصصون أن هؤلاء بالفعل أنهم من المرضى النفسيين. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام المرتد، ونقف عند كتاب الأطعمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.